إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في القراءة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له، وللمسلمين والمسلمات ولنا معهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه، والفاجر بالعكس، والمزقوم الذي أصابه الهواء لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. أورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا السياق لبيان أن الصيام له أثر على صاحبه، سواء في الدنيا وسواء في الآخرة. في الدنيا تقل سيئاته وتكثر حسناته، ويغض بصره ويكف لسانه، وينعدم شره مع المسلمين ومع غيرهم، ناهيك عما يلقاه من قبول في قلوب الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقلب قلوبهم له لا عليه، حتى أنك ترى فيه الهدوء والسكينة. يعني هذا الصيام مطلوب حتى بالنسبة لمن توقدت شهوته وخاف على نفسه الزنا، عليه بالصوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلا يبقى عنده ذاك الهيجان وذاك الاشتعال وذاك الجريان وراء الزنا، بل يتغير سلوكه وأخلاقه تتغير. حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. يعني لما يعني يأتي المرء الحسنات، الله عز وجل يكسبه نورا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قالوا نظارة وقبولا في قلوب الناس. ونورا في القلب، هو نفسه يشعر بأن هناك صحبة بينه وبين الله، وصلة بينه وبين الله عز وجل، فترى قلبه ليس خبيثا، وإنما ركبته نور أو ركبه نور وقوة في البدن، بحيث أن الإنسان لما يأتي الحسنات يعطيه الله قوة على حسنات أخرى. حتى قيل إن من أراد الشفاء لنفسه والقوة في عبادته فعليه بقيام الليل. قيام الليل يجعله قويا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، قال إن الذي يقوم الليل، يعني يقوم ويذكر الله ويتوضأ ويصلي، قال يصبح نشيطا طيب النفس، نشيطا طيب النفس، ويبدأ نهاره بالخير. من أصبح وهمه الآخرة جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة بالصفة عليها بلمزيتها كما يقولوا هنا، أتته الدنيا وهي راغمة حتى ترى الأعداء يخدمونه. قال وساعة في الرزق، الساعة ليس من حيث الكثرة وإنما من حيث البركة، ومحبة في قلوب الخلق، لأن مقلب القلوب قلب قلوبهم لهذا الشخص. والعكس بالنسبة للسيئة لها سواد في الوجه، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة وظلمة في القلب. يعني هذه كل واحد عاصي يشعر بها بعد السيئة مباشرة، يشعر ضيق القلب. قال الله سبحانه وتعالى ومن يريد الله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال ووهنا في البدن يرتكب سيئة. المؤمن يعني يشعر بندامة وحسرة، حتى ولو كان هو يريد الرجوع إلى تلك السيئة، لكن يشعر بأن الدنيا تدمرت أمامه ومصالحه قد تعطلت. قال ونقصا في الرزق، فعلا يعني كما يقول المعاصي تذهب النعم، تزيل النعم. يعني بعض الناس كما قال الله تعالى، إذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، العكس، الذي لا يتق الله تضيق عليه الدنيا وتنغلق وتنسد أمامه الأبواب وتتعطل مصالحه، حتى ولو كسب رزقا، الرزق كثير لكن ليس له حلاوة وليس فيه بركة. قال وبغضة في قلوب الخلق، لأن من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وسيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه. تعمل عمل الله عز وجل يلبسك البرنوس تاعه. وش معنى البرنوس تاعه؟ إذا عمل خيري يرى عليك الخير، يرى عليك شبح الخير، وإذا كان عمل سيء لما يشوفك الناس يشوفك ظلمة، يشوفك غول، يشوفك عدو من أعداء الله عز وجل. قال إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا يقول ابن القيم أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، يعرفه القاصي والداني. العاصي يعرف هذا الشيء والطائع يعرف هذا الشيء، يعرفه أصحاب البصائر اللي بصرهم رب العالمين وغيرهم، حتى الناس اللي ما يعرفوش للعصاة يعرفوا هذا الشيء. يقول لك، يقول بعض السلف يقول لك إني لا أعصي الله، أرتكب المعصية فأجد نتيجتها فأعرف ذلك في خادمي وزوجتي ودابتي، الخدام يخون، هذا كله من المعصية. والزوجة تنشز تنقلب تعصي تنشز، كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. معنى الله عز وجل عفا علينا بزاف الأمور والمعاصي اللي ما حسبناش عليها، حسبنا غير على شعرة وشعرتين من المعاصي. قال حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبه وإن لم يمس طيبا. إنسان ما يدير لا ريحة ولا عطر ولا عنبر ولا مسك ولا غير ذلك، وتقول هذا تجد له قبول في قوله بالناس وتجد له رائحة، فيظهر طيب رائحته وروحه في بدنه وثيابه مع أنه لم يفعل ذلك، وإنما طيب الحسنات وطيب الطاعة. والفاجر بالعكس، ولو كان يعني يتلبس بعطور الدنيا كما قال ابن القيم، ولو طقطقت بهم البغال أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وبتلها شيخ ابن القيم قال لك المزكوم، المزكوم يعني الإنسان اللي ضربها الريح ما يشم ولو، ولا نشناها في كورونا هذه، يعني كورونا يقول لك ما راني نشم ما راني نذوق ما راني كذا، لما يعني هذا شيء عضوي طبيعي. فكذلك الطاعات، ولذلك يرجع أن الصيام له أثر، يأثر في صاحبه، لأن الصيام أثر في صاحبه وأثر في من حوله. يقول لك هذا فصل الخطاب، والله سبحانه وتعالى الله أعلم بالصواب. ثم انتقل ابن القيم إلى حرز واحد آخر. احنا ذكرنا الحرز الأول الذي هو التوحيد، والحرز الثاني الذي هو الصلاة، ثم الحرز الثالث والذي هو الصيام، الحرز الرابع الآن وهو الصدقة. الحروز هذو هما الحروز تاع السلفي، تاع الموحد عنده حروز يعلقهم، هذا هو الحرز الرابع الصدقة. تفضل. قال رحمه الله: فصل. وقوله وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم قد جربوه. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي بعض الآثار: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خولك الله أو ترضخ مما رزقك الله. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: فليعن الأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال: ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة. ذكره البيهقي في كتاب شعاب الإيمان. هذه فضائل الصدقة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جملة من النصوص بأن الصدقة حرز أولا من الشيطان، حرز من النار. بدأها بحديث أو بقصة يحيى بن زكريا التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: وأمركم بالصدقة، فإن مثل الصدقة رجل أصره العدو، يعني سجنوه، قطعوا عليه الطريق وكتفوه، أو تقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه بهم. هذا معنى الصدقة. الصدقة تسلكك من النار. ما لا نتكلم على ما تنجي صاحبها من في الدنيا وما تبعد عنه من المصائب والبلايا. سورة البقرة لو تتفتش فيها من أولها إلى آخرها في الصدقة، من أولها إلى آخرها في الصدقة. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، يعني كثير من الآيات وفي الزوايا خبايا. لو تفتش سورة البقرة سبحان الله كم تجد فيها من الأمر بالصدقة. ولذلك كانت سورة البقرة تنفر منها الشياطين، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه الشياطين. الشيطان لا يحب الصدقة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالشيطان لا يحب الصدقة. ولذلك فتش واحد اليوم من الأيام وانت تقرأ سورة البقرة، الدمبر أنت وصاحبك ولا أنت وزوجتك ولا أنت وولادك، تدبر وقال هذه الآية ستجدون وستسجلون آيات كثيرة. هنا المصنف استرسل في ذكر أحاديث وآثار الصدقة وما تثمره وما تؤثر هذه الصدقة على صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. هاي المثال الأول اللي جابه يحيى بن زكريا، أن إنسان ألقوا عليه القبض قطع الطرق وكتفوه وجعلوا يده إلى عنقه ووضعوه لكي يضرب عنقه، فقال: أنا أفديكم بالقليل والكثير، الشيء اللي عندي نعطيه لكم، ففا أنجوه، يعني نجا. وجاب حديث إن صدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وجاب حديث حديث ألا أدلك على أبواب الخير، فذكر والصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وجاب حديث تصدقنا على النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فالصدقة تنجي من النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، والصدقة باب من أغلقه الله عليه فهو شقي وهو محروم، لأن الصدقة يستطيع أن يتصدق الفقير والغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة ولو حبة تمرة تقسمها بين زوج، تأكلها أنت وتعطي نصها لواحد، احنا ما عندناش غير تمرة. تفضل تصور إنسان يتصدق كل يوم بكيلو تمرة، لأن التمرة هذه ستصير يوم القيامة مثل الجبل. الجبل وش من فوائده؟ الناس يدرقوا تحته، يستضلوا تحته، يضلوا تحته، يحتموا تحته من من من, من البرد ومن الحر ومن الغبار، ومن والجبل ينبع منه الماء، والجبال رواسي إلى غير ذلك. ففي هذا الفصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر شرحا لهذه الجملة التي أوصى بها يحيى بن زكريا بني إسرائيل، الواردة في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، وتتعلق بالصدقة وأثرها على العبد، وأن الصدقة من آثارها العظيمة وثمارها الجليلة أنها تدفع البلاء، تدفع البلاء. حتى عندنا العوام الشيوخة والشوابين توعنا يقولوا صدقة تدفع البلاء، وأحيانا بعض الناس لما ينجو من حادث مرور ولا حادث موت ولا غير ذلك يقولك ندير صدقة، والناس لما يموتوا، لما يموتوا كما قال الله تعالى من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة، صدقة دير لك غمامة، لما تدنو الشمس هذه الشمس لا تصل إليك لأنك تصدقت صدقة كثيرة وصدقة كبيرة. يعني ما يهمك أنك تتصدق بجدك كسرة طرف تاع خبز وتصدق به، تكون تأكل خبز ثم تقلح يعني تقسمها من فمك هكذا وتعطيها لخوك، شربة ماء، أفضل الصدقة الماء. اللي يبغى يتصدق على أمه، هذا رجل يعني جاء فيما بعد قال هل لي أن أتصدق على أمي؟ قال نعم. قال ما رأيك في الماء؟ قال أفضل الصدقة الماء، أفضل الصدقة الماء. الذي حرم نفسه من الصدقة أغلق باب، أبوابهم مؤصدة في عمد ممددة، غلقوا بيبانهم فصار باب ناس ما يعرفوا منهم ولا شيء، مع أن الصدقة أسهل شيء، الفقير يتصدق، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى فرض صدقة الفطر على العبد والحر والأنثى والذكر والصغير والكبير والرجل والمرأة، حتى السقط، حتى الجنين اللي طاح عافاكم الله لأمه يتصدقوا عليه صدقة الزكاة الفطر، حتى الجنين اللي مازال ما زادش لم يولد يتصدق عليه. معنى الصدقة بالك الحج للمستطع، بالك الصوم للمستطيع، بالك الصلاة تصلي يعني صلي غير البالغ والعاقل والمكلف، لكن الصدقة ينبغي أن نحرض عليها ونعلم أبناءنا الصدقة، اذهب بهذه الصدقة إلى فلان، فهي تقي العبد من الشرور. إذا سبقت الصدقة كانت بإذن الله حرزا وحصنا، لأن كاين زوج صوالح، إما الصدقة تسبق وإما البلاء يسبق، إما الصدقة تسبق خلاص البلاء ما ينجمش يجي، وإما البلاء يسبق خلاص لو كنت صدقت قبل البلاء جاء. ولهذا يكون المسلم مسارعا مبادرا منتهزا فرصة النفس، حتى ولو كان هو في الفراش يقول خذوا ادوا هذا المال تصدقوا ديروا صدقة، ولو في الفراش يلحق خلاص راه يموت ينجم يتصدق، ينجم يتصدق. إن الصدقة هي أسهل شيء، أسهل شيء على الإنسان، أسهل من العمرة وأسهل من الحج وأسهل من كذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل اللي يصلي صلاة الضحى كأنما تصدق ب 360 صدقة. والله عز وجل يدفع البلاء والشرور والمصائب والأزمات والفقر والغم والهم بالصدقة. لما يتصدق الإنسان يجد راحة، يجد سلوان، يجد طمأنينة، شيء لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال وأمركم بالصدقة، خاصة صدقة يعني الزكاة، زكاة المال والحرث والأنعام والذهب والفضة وغير ذلك. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تروحش للخبيث، للخامجة، للفاسدة، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه. لو كان يعطوه لك ما تديش، لو كان يجيبه لك أنت شيء فاسد ما تديش. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فهذا بيان عظيم للصدقة وخير المتصدق وأنها تدفع البلاء. وذكر المثال هذا بأن الإنسان كان بيقتلوه سوف يقتلونه ففدى نفسه بالصدقة. الإنسان اللي يقتل خطأ بما يفدي نفسه باش يسلك روحه، يلق له يدفع فدية. الله عز وجل جعل في الحج كل خطأ فيه صدقة، فيه فدية، إطعام 10 مساكين، إطعام 3 مساكين، إطعام 6 مساكين، اللي يحلف صدقة. فجعل الله سبحانه وتعالى مجال الصدقة واسع. اللي جامع زوجته في رمضان، الذي ظاهر زوجته صدقة. فالمتصدق يفدي نفسه من المصائب. ولهذا قيل إن الصدقة والبلاء كفرس رهان، زوج متراهنين، زوج متراهنين، إذا سبقت الصدقة يتأخر البلاء، وإذا سبق البلاء الصدقة ما تنفعش، يعني إلا ما تنفعش جاك النفع الكبير، وهي تنفع مهما يكون تنفع. ولهذا لما يصبح المسلم ينال، أول ما ينال يصبح ينال دعوة طيبة من ملكين، زوج ملائكة، دعوته مستجابة. اللهم أعطي منفقا خلفا، شكارة حليب ترفدها دق على جارتك ولا على جارك ولا على كذا، تقول له هذه صدقة، تعطيه صدقة. شكارة حليب وفيه خبز، يعني تبانة خبز، تقول هاك صدقة، يفرح هو بها كثيرا. وفرت عليه المشقة، وفرت عليه المال، وفرت عليه كذا، وادخلت عليه الخير، وأشعرته بأنك أنت جاره، وهي قليلة لكنها كبيرة، تعظم في قلبه. والله عز وجل لما يتقبلها يتقبلها بيمينه وكلتا يدي ربي يمين، فيربيها لنا كما يربي أحدنا فلوه، وهو المهر، المهر الصغير ولا الجمل الصغير هذا، حتى يصير بعد ذلك جمل كبير. قال حتى تصير كالجبل. فالمسلم سباق في الصدقات، كلما يكسب شيء يخرج منه. وكما قلت لكم إنسان فقير يتصدق بدينار، وإنسان غني يتصدق بألف دينار، من الذي يغلب؟ غلب دينار ألف دينار، دينار غلب ألف دينار. لما؟ لأن هذا الفقير عنده زوج دنانير، شد واحد وتصدق بواحد، والغني عنده 100,000 دينار تصدق بألف دينار، فغلب دينار 100,000 دينار. لأن إنسان يخشى على نفسه، إن لم يسابق بالصدقة يعني يدير برنامج تاعه، كما تكلمنا على مشروع الصلاة ومشروع الصيام، الإنسان يدير مشروع، عنده مشروع الصيام، الصيام السنوي، الصيام السنوي، الصيام الأسبوعي، والصيام السنوي، والصيام الموسمي، مثلا عرفة وعاشورة وست أيام من شوال وأيام الفاضلة، أيام 13 14 15، المبادرة بالصدقة تدفع البلاء. وهنا نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، ندفع قدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ويسارعون في الخيرات. قال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ماذا؟ ينفقون في السراء. بدأ بالنفقة، ابدأ بالنفقة، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالله كريم يحب الكرم، والله جواد يحب الجود، والله رحيم يحب من يرحم عباده، الراحمون يرحمهم الرحمن. قال الله تعالى: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا النفس لو تسعفها، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير ماذا؟ منوعا، يعني يمنع الخير، منع للخير. والله عز وجل قال: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ابن القيم رحمه الله تعالى قال: كل هذه الأحاديث اللي يرويناها يكفينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تدفع البلاء، تدفع البلاء عن صاحبها. فنحن نتوسل إلى الله بهذه الصدقة، ونعلم ولا نأمن مكر الله سبحانه وتعالى، ونخشى من عقوبة الله عز وجل، ونخشى ذنوبنا، نخشى ذنوبنا أنها يأتي شؤم المعصية، يأتي إلينا شؤم المعصية، فنطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى بالصدقة. أورد حديث أنس رضي الله عنه أن الصدقة تطفئ غضب الرب، وهذه غنيمة للمؤمن، معنى هدية عظيمة من الله للمؤمن، باردة. تدفع صدقة صغيرة فإذا برب العالمين يطفئ غضبه عليك، يطفئ غضبه عليك. ولماذا؟ لأنك أطفأت على المحتاج والفقير والمعوز تلك الحرقة. كانت عنده حرقة، كيفاش يسلك الفطور، فطور الصباح الحليب تاع الأولاد، فجيت أنت جبت لها شكارة حليب ولا زوج، وجبت لها معاها كذا ومعاها خبز وغير ذلك، فأطفئ ذاك الغرب، فأطفأ الله سبحانه وتعالى عنك غضبه. قدمت له الخير فقدم الله سبحانه وتعالى لك الجزاء، والجزاء من جنس العمل. وتدفع ميتة السوء، نهار اللي تموت ميتة سوية، إما ما تموت شهيد، ولا تموت في المدينة نسأل الله من فضله، ولا تموت على إثر عمل صالح، ولا تموت على لا إله إلا الله، تدفع عليك ميتة السوء. وأن بعض الناس يموتوا ولا تعلم قبورهم، تتخطفهم الطير وتهوي بهم الريح في مكان سحيق، وتقي وكما جاء في الحديث مسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. ثم ورد حديث معاد: يا رسول الله دلني على الخير، دلني على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يدله على الخير، ومن ذلكم قال والصدقة تطفئ الخطيئة. تطفئ الخطيئة معناه الخطيئة اللي كم نفعل الآن من الذنوب. إنكم، قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فجدير بالمسلم أن يجعل من برنامجه هذا الحرص، هذا الحصن، يجعله كل يوم يتعمد يدير الصرف في جيبه، يتعمد يعني ربما يشتري أشياء، يروح للسوق يشتري أشياء يقول هذه صدقة، هذه صدقة، هذه إما تلقى صاحبها في السوق تلقاه يعني يشوف، وربما يشري الفاسدة ويشري كذا فأنت تغنيه، ولا تشوفه يشوف ولا يستطيع أن يشتري، ولا يستشرب ولا يستطيع أن يسأل. فكذلك أنت ينبغي أن تبادر إلى هذا المشروع، ولا تدير صدقة في بيتك وتجمع لها ماذا؟ العائلة، تجمع خوتك وعمامك وإخوالك وتقول لهم اليوم أنا داير صدقة، تجمع القلوب، ومرة تجمع الجيران، ومرة تجمع عموم الناس، ومرة تجمع المؤلفة قلوبهم من الذين لا يصلون أصحاب المخدرات وأصحاب الدخان ولا غير ذلك، وتجمعهم في بيتك وتقول لهم صدقة، هذه اليوم عندنا صدقة، يفرحون الناس بالصدقة، يفرحون الناس بالصدقة، وفيها ترويح على النفوس وتعويذ للأصدقاء. اليوم تدير صدقة وتقول غدوة فلان تصدق ما ليش دير لنا طعام بالحليب برك، ها أنا اليوم درته لك باللحم الأحمر أنت ديره لنا باللحم الأبيض، ولا غدوة ديره لنا باللبن بالحليب ودير فوقها البيض بدل اللحم، خلاص أسأل الله من فضله ورحمته فإنه لا يملكها إلا هو، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.